ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من ذي القعدة لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 17 من مارس لسنة 1998 من الميلاد. ودرسنا هو 32 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والحقيقة أنه قد طلب مني بعض الإخوان أن أذكر نبذة فيما يتعلق بمناسك الحج، لأن هذا هو فرض الوقت وواجب الزمان. وقبل أن أجيب لهذا الطلب، أحب أن أقول أنه إذا ما أردت أن أقدم شيئا نافعا بإذن الله تعالى في هذا الباب، فلا أجد أفضل، وذلك من عندي أو في بحسب وزن، لا أجد أفضل ولا أنفع بإذن الله من درس السنة الماضية الذي كان من خلال خطبة الجمعة، والدرس الذي بعدها، الدرس الذي بعد خطبة الجمعة، وهذا بفضل الله تعالى مسجل. فأنا الحقيقة يعني من باب النصح في الدين، ومن باب الدل على الخير كفاعله، ومن باب أن أجيب لما فيه نفع في من أراد أن يتعلم مناسك الحج، خاصة الذين قد ييسر الله لهم بالذهاب، ونسأل الله أن لا يحرمنا وأن يكتبها لنا ولكم، الذين قد ييسر الله لهم بالذهاب وهموا بأن يؤدوا هذه الفريضة. فهذا الدرس هو بحسب ما رأيت وبحسب علمي هو من أنفع الدروس التي أعطيتها والتي درستها في ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة. فأنا أحيل عليهما، لكني سأذكر المناسك إجمالا، لكن أحيل عليهم، لأن هذا الدرس يا إخوان كان بتقدير الله سبحانه وتعالى قبل سفري للحج في العام الماضي، وكان بمثابة تنبيه لنفسي قبل أن يكون لغيري. وهو بفضل الله تعالى لما رجعت في الأيام السابقة بعدما طلب مني الإخوان أن أعقد درسا منفصلا فيما يتعلق بمناسك الحج لأنبه على هذه المسائل، نظرا لأن هذا وقتها. فالحقيقة لما رجعت هذه الشرائط وسمعتها، وجدت أنها بفضل الله نافعة، وأني لا أستطيع أن أؤدي أن يعني أحقق أفضل مما فيها فيما يتعلق ببيان المناسك بصورة سلسة يسيرة مع التدليل العلمي على كل مسألة من مسائله. خاص مما يخص الرجال او النساء او حتى مسائل اعتراء المرأة الحيض في الحج والعمرة وما يتعلق باحكام او يتعلق بالاحكام في هذا الباب. فهذه الشرائط مسجلة وموجودة، وانا اتفقت مع الاخوان القائمين على المسجد والاخ ايهاب يعني من اراد هذه الشرائط يطلبها منه، ويعني اتفقت معهم ان هم يجهزوا منها كمية لمن ارادها بحيث انهم يطلبوها منه، وده كما قلت مش من باب انها يعني عشان هي شرائط او عشان يعني هم يقدموها للاخوان يعني تقريبا بثمن تكلفتها، من باب التعاون على البر والتقوى، لكن انا من باب النص طفيل على ذلك. واذا اردت ان اجمل القول فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، فاقول ان الذي عزم على اداء الحج والعمرة ينبغي ان يعلم انه مطالب بان يعزم على ان يكون هذا الحج توبة لله عز وجل، وان يكون تحقيقا لركن من اركان الاسلام في حقه وواجب عليه مدام قد يسر الله له الاستطاعة وصار من اهلها، فيجعل هذه توبة لله عز وجل، ويعزم على ان يكون هذا بداية عهد مع ربه عز وجل للخلاص من الذنوب وللخلاص من الاثام التي لطالما يتقلب فيها العبد شاء ام ابى. ثم عليه بان يعرف ما معنى الاحرام، والاحرام هو الدخول في حال يصير العبد فيه محرم عليه امور كانت حلالا له قبلها، الدخول في حال، هذا الحال متعلق بزمان ومكان وبترك شيء من الامور التي لا يصير محرما او حراما الا به. والاحرام في الشرع هو الاهلال بنية العمرة او الحج، وله محظورات، ومن اهمها من اهم المحظورات الملبس. فان ملابس الاحرام التي عرفت عندنا بملابس الاحرام ما هي الا نوع ترك لمحظورات الاحرام، نوع ترك، وليس ترك الانسان للملبس المحرم في الاحرام يصير محرما. يعني لو ان الانسان لبس ما يعرف بملابس الاحرام لا يصير بذلك محرما، بل يصير محرما ساعة يهل قبل الميقات بالنسك الذي اراده. يبقى الاحرام هو الاهلال بالنسك، يعني لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هو ده اسمه ايه؟ الاحرام. وهذا الاحرام له محظورات، الملابس نوع من المحظورات، لا يلبس المحرم السراويل، لا يلبس المحرم القمص وهكذا، ولذلك بتلبس ما ليس فيه إحاطة، لكن يجوز أن يكون فيه خياطة، لا تلبس ما فيه إحاطة لكن يجوز يكون فيه خياطة. يعني ممكن تلبس ما يعرف بأن اللي يسمونه الناس بشكير، مخيط، أو ملاءة مخيطة وأطرافها مخيطة وأطرافها يعني مسناة بالخيط، لا بأس، هذا لا يضر، المهم أنها لا تكون محيطة. ولو صنع إنسان شيئا من الملبس بالدبابيس بعيد عن الخياطة بحيث صار كالبلوفر أو كالبلطو أو كالجاكيت أو كالسراويل، هذا يفسد إحرامه. ولذلك الأشياء المصنوعة من الكباسين ومن الدبابيس بحيث انها تبقى مثل السروال او مثل البنطلون او مثل التبان او ما شابه في حق المرأة، في نساء بيفعلوا ذلك وده مش مطالب ان يفعلوا ذلك اصلا، وفي رجال بيفعلوا ذلك يظن ان هو مدام مفهوش خياطة، حتى انه بيأتي باشياء بيبيعونها على انها ملابس احرام وفيها ما يشبه الملابس العادية لكن تحيط بالجسد و تؤدي غرضها وتغلق او تحكم بهذه الاشياء مثل ما يعرف بالكبسولة او بالدبوس او ما شابه، لكن انت مطالب بان لا تلبس محيطا، اي محيط لا يجوز، ولذلك انت اذا اردت ان تترك محظورات الاحرام وتسلم تلبس رداء وازارا، والرداء هو مستر اعلى البدن بحيث لا تحيط به بدنك. يعني لو الرداء جعلت فيه كبسين وجعلت فيه دبابيس من تحت جيباطك ومن صدرك، فبقى عامل زي البلطو او بقى عامل زي القميص او بقى عامل يعني هو رداء اصلا، او يعني قطعة قماش او قطعة فوطة، فهذا ايه؟ يفسد الاحرام. يفسد الاحرام لماذا؟ لانك وقعت محظور من محظورات الاحرام الا ان تكون جاهلا. يبقى ده المطالب في ملبس الاحرام. ولذلك هل يصح انك تلبس نعل؟ نعل يعني اللي هو اللي احنا بنسميه بلغتنا شبشب متخيط. يجوز، لا بأس، شبشب متخيط، شبشب معمول بالماكينة لا بأس، المهم انه ما يكونش لا يستر الكعبين، لا يستر الكعبين، مفهوم؟ الا ان لا يجد يكون في مكان، في جزيرة، في قرية، في بلد، في موقع من الجبال وعايز يحرم لله، ده مش موجود في بلدنا لانه قد وسع الله علينا ويسر لنا من اسباب الملبس يعني ما فيه الكثير بفضل الله تعالى، وله الحمد والمنة على ما اعطى سبحانه وتعالى، مفهوم يا اخوان؟ ثم من محظورات الاحرام ترك ما يستمتع به العبد من المرأة من النظر ومن الكلمة ومن المس ومن التقبيل، فضلا عن المواقعة، فإن هذا كله يحرم على المحرم الذي أهل. طب لو واحد لبس ملابس الإحرام ولسه في بيته وقبل ما يسافر قبل مراته واشتهاها ووقعها، يبقى هذا عليه شيء؟ لا، أنه لم يحرم بعد، مع أنه لبس ملابس الإحرام لم يحرم بعد. أما إمتى يبقى محرم؟ لما يأتي قبل الميقات ويهل. إنما هو لما يلبس ملابس الإحرام هو بيستعد للإحرام، فلو وقعها ثم اغتسل وعاد لبس الملابس فانه يتهيأ للإحرام. فالإحرام هو ترك للمحظورات في الملبس وغيره من الأمور التي تحل في الحلال، ويهل عند الميقات بالنسك، هو ده الإحرام. كذلك لا يصح له أن يتطيب بعد أن يهل، يعني بعد أن يحرم لا يصح له أن يتطيب، ولا يصح له أن يتزوج، لا يصح له أن يتزوج ولا أن يخطب، واضح؟ وله أن يبيع، وله أن يشتري، ولا يصح أن يأخذ شيئا من شعره، لا يصح أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره حتى يقضي نسكها. ثم إذا ما أتى الميقات يهل، يقول لبيك اللهم عمرة. خذوا بالكم، الحج ثلاثة أنواع من حيث أدائه: نوع يسمى تمتع، ونوع يسمى إقران، ونوع يسمى إفراد. أما الإفراد هو خاص بأهل مكة، وأهل مكة يعني كل الذين داخل المواقيت، يعني اللي في جدة، واضح، واللي في القرى اللي حوالين مكة، كل ده يعتبر من أهل مكة، سواء من جهة الشام، سواء من جهة اليمن، سواء من جهة المدينة، سواء من جهة أهل مصر والمغرب. فهؤلاء كل القرى اللي هي خارج داخل المواقيت مالها؟ تسمى أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت وذكرها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حتى أن أهل مكة يحلون من بيوتهم. طبعا أهل مكة هن لهن، يبقى داخل المواقيت. والكلام ده كله كما قلت يحتاج تفصيل علمي طويل وذكر الأدلة وذكر كلام العلماء وأطراف الأحاديث، كل تجده في الدرس الذي أشرت إليه، وهو درس مكون من شريطين: شريط ساعة ونصف وشريط ساعة، يعني كام يبقى إيه؟ ساعتان ونصف تقريبا. فالإفراد لأهل مكة، أما الإقران والتمتع فهما لغير أهل مكة ولأهل مكة أيضا. الإقران يعني لو اراد رجل من اهل مكة ان يتمتع له ذلك، له ذلك واضح، لكن ليس عليه هدي، ليس يعني ممكن يعمل عمره في ايام الحج، ممكن يعمل عمره ويبقى ناوي ان هو يحج بعدها، له ذلك، لكن ليس عليه هدي، لان الله لما ذكر الاحكام قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، على تفصيل كما قلت ستجد في الموطن. حج الإقران معناه أن تعتمر في أيام الحج، في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، إيه هم أشهر الحج؟ أشهر الحج هم ذي القعدة، معذرة، شوال وذي القعدة وذي الحج، يعني من بعد رمضان على طول تبدأ أشهر الحج. يعني أنا لو عملت عمرة في رمضان واستنيت الحج، ما يبقاش ده العمرة دي تبقى خارج أشهر الحج، ما تبقاش عمرة التمتع. لكن لو عملت عمرة في أول يوم من شوال، أول يوم العيد أو ثاني يوم العيد، وانتظرت لحد ما يأتي وقت عرفة، فهذا يسمى إيه؟ تمتع، لأن عمرة شوال دي داخلة في أيام أو في أشهر الحج. الحج أشهر المعلومات، تنبأ، مفهوم؟ فيبقى بتهل بالعمرة في أي وقت. يعني لو واحد سافر في نص شوال للحج، أو سافر زيارة وكان في نيته إنه يحج، وأول ما نزل عمل عمرة في نص شوال، في أول شوال، في آخر شوال، في أول ذي القعدة، فهذه كلها تسمى أشهر الحج، أشهر الحج. فإذا ما اعتمر ولم يحل إحرامه، وظل على ترك محظورات الإحرام من الملبس والطيب وأخذ الشعر والنكاح ومتطلباته والنساء وغيره، وأخذ الظن هكذا حتى الحج، فهذا يسمى مقرن، لأنه لم يتمتع بين العمرة والحج. وهذا النوع من العمرة، هذا نوع من الحج يسمى حج إقران. والنوع الثالث هو حج التمتع، وهو أن يهل العبد بعمرته في أيام الحج، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه ويأتي متع الحلال بعدا عن محظورات الإحرام، ثم يعيد الإهلال، يعني يعيد الإحرام مرة ثانية قبل عرفة ناويا الحج، فهذا يكون قد اعتمر ثم ايه؟ تحلل وتمتع، يعني ثم ايه؟ وهذا الذي قال الله فيه: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. والعلماء بينهم خلاف طويل جدا في هاي اي النوعين افضل لغير اهل مكة، اي نوعين افضل، الاقران ام التمتع. والصحيح ان افضل الانواع هو الحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي، لان سوقه للهدي ألزمه صلى الله عليه وسلم على حسب سنته وما أوحى الله له به أن يقرن بين العمرة والحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أشعر أن الأفضل أن يتمتع، ولو التمتع صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة، فلو التمتع لكنه لم يحيى للعام القابل او لم يحل لحج اخر، ولكنه اشار الى ان التمتع هو الاول. وهذا هو الذي يفعله معظم الناس، والذي يفعله معظم الحجاج الذين يخرجون من بلدنا، انهم ينوون العمرة وبعدين طب ماذا يفعل؟ قلنا انه يترك المحظورات ويهل بالعمرة عند الميقات. يعني انت بتترك المحظورات تحسبا للايه؟ للاحرام، والاحرام هو الاهلال بالنسك، الاحرام هو الاهلال بالنسك، وبتترك المحظورات قبله، ما مش رايح تخش في الاحرام وانت داخل وانت متلبس بالمحظورات، يبقى احرامك باطل. فبتترك المحظورات اولا بما فيها الملبس، وساعة ما تيجي قبل الميقات حسب بقى طريقك بالبر او من البحر ام بالجو بحسب ما ييسر الله عز وجل، بتقال عند الميقات وانت متجهز بترك المحظورات تحل، يعني تحرم، ثم تقول ايه؟ لبيك اللهم عمرة. هنا دي مهمة قوي، ان انت ساعة ما تقول لبيك اللهم وانت خارج من مصر هنا ما تقولش لبيك اللهم حج، هذا خطأ، لأنك تهل بنسك لا تفعله ويبطل نسكك. تهل بنسك لم تفعله، أنت رايح تعمل عمرة مش رايح تعمل حج، فتعمل تقول لبيك اللهم حج وانت رايح تعمل عمرة، ما أنت تحلل يبقى العمرة دي مالها؟ طارت. ولسه الحج أنت هتعمله بعدين، فيبقى خارج من هنا أول ما تقول تقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة. عمرة بس. وساعة ما تيجي بقى تحرم من مكة بإذن الله تعالى ربنا يكتبها لنا ولكم، يوم 8 على حسب السنة اللي هو يوم التروية، لما بتيجي تحرم بعد ذلك فإيه؟ فبتقول اللي بيحدث إنك أنت بتقول لبيك اللهم إيه؟ حجا. خلاص بقى وقت الحج أهو. فالآن تقول لبيك اللهم عمرة. مفهوم؟ ومن السنة أن تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذه هذه سنة ثابتة من حديث ضباع بنت هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ضباع بنت لا أذكر، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: ألا تحجي؟ قالت: يا رسول الله والله ما أراني إلا وجعة، يعني امرأة مريضة، ست كبيرة ومريضة مش هقدر أحج. فقال: اشترطي. قال: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا هذه السنة فيها من التوسعة، بحيث أنه إذا أصابك عارض ترتب عليه نقض الإحرام أو التحلل من الإحرام وأنت لازلت في النسك، أو يعني مسافر مثلا حصل ظروف أو حصل أي ضغط أو أجت لك صدمة أو مش عارف حصل إيه، ولا رحت مستشفى ولا جالك مغص وعملوا معك أمور معينة ولبسوك ملابس تانية عشان أنت بردان وسقعان ولا حصل لك شيء، فيبقى أنت هنا تحللت من الإحرام بغير رخص، بغير موقفك وبغير وقتك، وهذا يلزمك بهدف بدم لأنك أنت أفسدت الإحرام بغير إذن شرعي. لكن لما يكون أنت مشترط محلي حيث حبستني، يبقى ساعة ما يحصل لك عذر، طبعا العذر ده بتقدير ربنا، فكأنك بتقول فإن حبسني حابس، اللي هو حابس العذر مرض أو ظروف أو إلى آخره، فمحلي يعني محلي تحللي حيث حبستني. فدي سنة فيها من التوسعة ما فيها. ثم بعد ذلك بتمضي وتذهب، من أول ما تهل يا أخي لابد من التلبية، لابد من التلبية على وجه السنة وعلى وجه الاستحباب، اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه ومن أهل سنته صلى الله عليه وسلم. فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك صدقا صدقا تعبدا ورقة، لبيك صدقا حقا، إلى آخر ما تقول. وكل هذه الصيغ ثابتة سواء من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وترفع بها صوتك في الطيارة، في السفينة، في السيارة، أيا كان الموطن، لبيك اللهم لبيك. هتقعد 10 ساعات، 5 ساعات، 9 ساعات، يوم، لبيك اللهم لبيك، حتى تدخل البيت الحرام، حتى تدخل البيت الحرام. فإذا دخلت البيت الحرام وأوقفت عن التلبية وبدأت في مناسك العمرة، دم الإحاقة تفسد الإحرام، فما هي كيفية لبس الرداء والإزار؟ لبس الرداء والإزار يا أخي أن يحيط بالجزء العلوي، الرداء أن يحيط، لا يحيط بكل عضو، يعني لا يحيط بالوسط ويحيط بالذراعين، إنما يحيط بإيه؟ بالجزء كله. فإذا حاط بالجزء كله كانت الفواصل أعضاء فاصلة، مفهوم؟ لأن المراد الإحاطة هي إحاطة كل عضو على حدة. يعني أنت ما تلبس سراويل اللي هو بنسميه احنا البنطلون، يبقى كل رجل محاطة بإيه؟ بالثياب، منفصل عن رجل أخرى. لكن إذا أنت أحط النصف الأسفل كله يبقى جمعته ولم إيه؟ ولم يصل هناك إحاطة، عرفت؟ فتلف النصف الأسفل بالإزار كله، مش تلفه على جزء جزء، مفهوم؟ يعني واحد مسك الإزار ونفلت نصه على فخذ الأيمن، نصه على فخذ الأيسر، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ جعل منه سراوين، مفهوم يا اخوان؟ اما تعليق على كل محظور، انا قلت ان ايه هذا المقدمة عجالة بس اجمع فيها الاقوال، ولا اراد المزيد يراجع الى ايه الدروس الاخرى. وهناك كتاب ايضا يمكن كتاب طيب حتى وان كان كبير بعض الشيء للي يريد ان يجعل عنده مرجع، او يعني ذات كتاب للدكتور سيد حسين العفاني اسمه الرياض النظرة في فضاء الحج والعمرة، الرياض النظرة في فضاء الحج والعمرة. هذا كتاب ايضا قيم، فيه احكام الحج ولطائف عن الحج ولطائف عن ماء زمزم ولطائف عن الوقوف بعرفة واحكام ومسائل وبعض الطرائف وبعض النكات العلمية. فكتاب طيب يعني احسب ان فيه خير، واسلوبه سهل هين، وصاحبه يعني رجل من اهل السنة، لا ازكي على الله احد، اخونا الدكتور سيد حسين نفع الله بنا وبه. فايضا هذا الكتاب لمن يريد المزيد، لكن اللي هو وقته ما يسمعش او عايز عجالة يسمعها عشان مش بيقدر يقرأ ويعرف وكده، فقلت ان ايه المصدر اللي احلت ليه ستجد فيه ان شاء الله ازمية. وقفنا عند ايه، عند اختيارك لنوع النسك اللي هو التمتع، وان انت هتهل بعدما تركت محظورات الاحرام هتهل بالايه بالعمرة وتشترط، ثم تظل على التلبية، تظل على التلبية وترفع بها صوتك كما في حديث جابر بحت بها أصواتنا. يعني لبيك اللهم كده ترفع على قد ما تستطيع، وكل ما أكثرت في التلبية يعني مثلا شغلت في حاجة ممكن تنشغل، ممكن تشرب، ممكن تاكل، ممكن حتى تنعس خمس شوية وتقوم تكمل تلبية. المهم ان انت تظل في التلبية حتى تدخل البيت الحرام، مفهوم؟ حتى تدخل الايه البيت الحرام، مفهوم يا اخوان؟ فاذا دخلت البيت الحرام بدأت في شرعت في العمرة. طيب تحية البيت الحرام الصلاة زي اي مسجد، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد تحية البيت الحرام اول ما تخش تصلي ركعتين، مش من عمرة، دول ايه زي اي مسجد. وبعدين تبدأ العمرة، كيف تبدأ العمرة؟ تبدأ من الحجر الأسود، تقصد الكعبة، تأتي عند الحجر الأسود. طبعا في ازدحام شديد هتجد، أو حتى بالأيام تسافر فيه، استطعت أن تستلمه استلمه. كيف يستلم الحجر الأسود؟ يستلم الحجر الأسود بوضع اليد اليمنى عليه وتقبيله. أما ما يروى من السجود عليه فهي أحاديث لا تصح، في أحاديث لا تصح. فإن لم تستطع فأشر إليه بيدك، بيدك اليمين الشمال أشر إليه، اليد الذي تشير بها. إن لم تستطع أشر إليه بعصا، وعند الإشارة تنوي بداية العمرة زي ما بتنوي كده إيه بداية الصلاة الظهر العصر، تنوي بقى في قلبك وتقول بسم الله الله أكبر. وثبت من كلام بعض العلماء ولعله مرفوع، ولئن كنت لم أقف حتى الآن على طريق يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم تصديقا بكتابك وإيمانا، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا لم أقف على شيء يثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت من فعله من حديث جابر وغيره بسم الله الله أكبر. لكن لا بأس من هذا الدعاء لأنه فيه خير، وهذه مواطن استحب فيها فعل الخيرات وترك المنكرات. فنقول بسم الله الله أكبر، ثم تشرع في الطواف، تجعل الكعبة على يسارك. طبعا الطواف موجود حتى لو مش عارفه هتجد من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط. هل هناك دعاء مخصوص؟ ليس هناك دعاء مخصوص، اللهم إلا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وتلاوته لقوله تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن والمقام، مفهوم؟ يعني في الركن اليمنية الجدار اللي هو قبل الحجر الاسود، الجدار اللي في الحجر الاسود، الجدار اللي في الحجر الاسود نفسه اللي هو الركن اليماني، مش الركن الشامي، اليماني ماله ده الذي تقول فيه الدعاء ده. وبعدين الطواف صلاة، الا انه مبيح فيه الكلام، الطواف نفسه ايه صلاة. يبقى لابد تكون متوضئ، لابد ان تكون متوضئا. فاذا احدثت قطعت الايه؟ قطعت وذهبت للوضوء وأعدت الطواف من اوله. طب لو تعبت استريح شويه واقعد على الجنب شويه وارجع كمل، لا بأس، ثلاثة وتكمل لباس، أربعة وتكمل لباس. طب لو نسيت زي ما في الحديث بالضبط، يبني على الايه؟ على الأقل ثلاثة مش فاكرهم ثلاثة ولا اثنين يبقوا اثنين، مفهوم؟ خمسة، ولا مانع ان انت تحط حصى في جيبك تتعلم بحاجة، لا بأس، من باب تعين نفسك، من تبقى ضرورة لصحة الايه؟ العبادة. يبقى كل طوف شوط، كل شوط، كل طواف بالكعبة شوط، تعد سبعة أشواط، تبتلي بالحجة وتنتهي بالحجة، بسم الله الله أكبر، وتدعو بما شئت. وهذه من أفضل المواطن التي يدعى فيها، وتجتهد أنك تتجنب المحرمات. طب واحد يقول المحرمات اللي عاملها هنا؟ النظر إلى عورات النساء، لأنك هتجد النساء يزاحمنك، وخاصة إن جاء جهال وعوام، وكل واحدة ماسكة في محرمها أو في مجموعتها، فممكن يزاحموك أو يلاصقوك. بقدر الإمكان تجاهد نفسك في ترك المعاصي، لأن المعاصي في المواطن دي مغبتها عظيمة، لأنها مضاعفة، لأن دي أحرم البقاع على الإطلاق، أحرم البقاع على الإطلاق. جوار الكعبة، جوار الكعبة ده أحرم البقاع على الإطلاق، مفيش بقعة أحرم من ذلك. فلابد أن أنت تجاهد نفسك في ذلك. فإذا أنهيت الطواف آخر شوط تقول بسم الله الله أكبر، ثم تخرج وتصلي ركعتين بين الركن والمقام اللي هو مقام إبراهيم، أو تجعل المقام أمامك، المهم من أي جهة في اتجاه الركن تصلي ركعتين، تقرأ فيهما قل الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذان واجب، واجب من واجبات العمرة. ومن المعلوم أو المعلومة التي ينبغي تعرفها، كل طواف له ركعتين. أي طواف تعبد، يعني أنت طفت وأنت موجود هناك طواف تعبد، كل طواف له إيه؟ له ركعتان. كل طواف له ركعتان، سواء كان في العمرة أو في الحج، سواء ركن أو واجب، سواء تلفل تصلي. هنا واجب، ثم بعد تصلي ركعتين تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ من السنة أنك تنزل تشرب من زمزم وتتطلع إذا وجدت سبيل، أي مكان في زمزم يشرب منه بنية الشرب من زمزم، ثم بعد ذلك، ودي سنة، ما استطعتش نسيتها، دي سنة، ثم تذهب للصفا والمروة، تبدأ بالإيه؟ بالصفا. تبدأ بالصفا، والسنة أن تتلو قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، بعدما كان الآية، والله عز وجل في الآية بدأ به بالصفا، إن الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، ثم تعتلي الربوة، تطلع كده فيها مطلع وفوق صخور، تقف عليها وتتجه للكعبة بشرط تشوفها، وبعدين ترفع يدك للدعاء، وهناك ذكر ثابت تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل قدير، الله أكبر، نصر وعده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. ثم تدعو، تكبر ثلاث، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتقول هذا الذكر، ثم تدعو، وبعدين تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول هذا الذكر، ثم تدعو، وبعدين تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول هذا الذكر، ثم تدعو. وهذه من أنفع المواطن في الدعاء للعبد، سواء في العمرة أو في الحج، اللي هو الدعاء على إيه؟ على الصفا والمروة، ثلاث مرات، ثلاث مرات الذكر وبينهم إيه؟ وبينهم دعاء. وبعدين بعد ما تدعو ثلاث مرات دول، تروح إيه؟ نازل تسعى، تنزل في بطن الوادي، هتيجي تلاقي علامات خضرة على الحيطان كده، في مكان معلم عليه بعلام يعني زي بويه خضرة كده، مكان ده بيسموه مكان الايه؟ الرمل. والرمل هو السير بإسراع، السير مش الجري، السير بإسراع، يعني تمشي خطوتك العادية بس تزيد شوية، واضح؟ باسم الرمل. يمكن احنا فاتنا ان احنا نقول في الطواف، نسترجع لها عشان الكلام يتصل، في الطواف ده بالذات اللي هو طواف العمرة، ده بيسمى يا اخوان، بيسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف القدوم، ويسمى طواف العمرة، ويسمى طواف الركن، كل دي اسماء، واشهرها طواف الايه؟ القدوم، اشهرها، اشهر اسم من اسماء هذا الطواف طواف القدوم، وهو ركن في العمرة، ركن في الايه؟ في العمر، مفهوم؟ اسمه طواف القدوم. هذا الطواف، هذا الطواف فيه سنة لا تحدث إلا فيه فقط، وهي سنة الاضطداع. هي سنة الاضطداع اللي هو كشف الكتف الأيمن، كشف الكتف الأيمن في الثلاثة أشواط الأولى. طبعا انت بتقول ما انا بقى انا بحرم وكتفي يمين يمينك عارف يعني مكشوف من اول ما احرمت في البيت، وده خطا من بدع الاحرام او من بدع ملابس الاحرام انك تكشف كتفك الايمن دائما، ولكن السنه بل والواجب ان تستر تستر ايه؟ كلا الكتفين، ان تسترهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. فلا بد يا اخي من ان ايه الكتفين يبقوا مستورين بالازار، لكن ساعه ما تيجي تطوف طواف القدوم اللي هو رجع من دخلت الحرم واستلمت الحجر وبدات تطوف تعرف كتف اليمين، ده بيسموه الطباع. هذه سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها اصحابه رضوان الله عليهم، هذه سنه، وهذه السنه لا تفعل الا في هذا الطواف فقط اللي هو اسمه طواف الايه القدوم او الزيارة او العمرة. فهم يا اخي؟ وفي هذا الاشواط الثلاثة ايضا يعرف في سنة اخرى اسمها سنة الايه الرمل، سنة الرمل، والرمل فتح الميم اللي هو ايه السير باسراع، السير باسراع. فهم يا اخي؟ فالرمل موجود في ثلاث اشواط الاولى. كل ركن يعني كل طواف هو ركن فيه الرمل، مفهوم فيه ايه الرمل، خد بالك. فسنة الرمل موجودة في طواف العمرة وطواف الحج. اما سنة الضباع الاضطباع مالها؟ موجودة في العمرة فقط، لكشف الكتف الايمن في الثلاثة اشواط الاولى. مفهوم يا اخي؟ واحد يقول لي طب انا احتمرت ونسيت. طبعا دي سنة لا تفسد حجك ولا تفسد عمرتك، لكن انت حصل الحسنات في هذا الوقت، نسأل الله ان يرزقنا واياكم البر النافع وان يكفر من سيئاتنا، فولي ذلك والقدر عليه جل وعلا. مفهوم؟ الانطباع في اللي في السبع اشواط، لا الانطباع في الاشواط كلها في الطواف ده. طيب هي مذكورة على كل بفضل الله موقف الشرايط اللي قلت عليها دي، قد يكون فيه اختلاف مسألة الطباع هل هو ثلاث أشواط ولا أشواط كلها. أخونا بينبهني لأن من الطباع في السبعة أشواط في الغياب في طواف القدوم ده مش في الثلاثة بس، يعني تراجع في الشرايط دي، لأنه قلت إن إيه هو المبحث هناك مذكور مع الدلالات العلمية بفضل الله تعالى، يعني تجد فيه نفع بإذن الله. في السعي قلنا في رمل، الرمل ده في كل شوط. طيب الاشواط بقى من الصفا للمروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط، سبعه. ومع كل شوط تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وتقول الذكر وتدعو الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تقول الذكر هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، لا اله الا الله نصر عبده عز جنده هذا من احزاب وحده، لا اله الا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون، وتدعو. مفهوم؟ ثلاث مرات على المروة كذلك، على الصفا كذلك، على المروة كذلك، إلى أن يكون الشوط الأخير تدعو وتنصرف. تدعو وتنصرف. وثلاثة في سبعة بواحد وعشرين مرة للدعاء بينهم ذكر، أظن هذه فرصة لا يتركها لا يتركها إلا مجنون، مش هقول بقى لا يتركها إلا مجنون. ليه؟ لأن هي دي فرصتك في التوبة والاستغفار وطلب النعمة من الله وتمجيد رب العالمين والاستغفار له. ما هي بقى من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه. ما هو لما تقد المواطن تشوف دعا هنا ودعا هنا ودعا هنا ودعا هنا ودعا هنا ودعا هنا وعمال يطلب. لو أنه أجيب له في هذا في بعضه يبقى نسأل الله يرزقنا ذلك ولا يحرمنا. مفهوم؟ وبعد ذلك بعد ما تدعو خلاص انت كده خلصت العمرة، لكن حتى تتحلل من احرامك انت مقيد بالايه؟ انت مقيد بواجب من واجبات العمرة لا يتحلل المعتمر الا منه الا به، وهو حلق الشعر او تقصيره. مفهوم؟ للرجل والتقصير للمرأة. المرأة لا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرأة حلق، إنما المرأة تقصر قدر أنملة من زؤبتها من ضفيرتها، والرجل يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. يقول طب أنا هقصر في العمرة وأحلق في الحج، لا بأس، لكن ممكن تحلق في الاثنين، ولو جربت هتجد خير، لو جربت عندك قشرة عندك ضرب عندك مش عارف ايه، هتجد ما شاء الله حلقة في المرتين ما بينهم 20 يوم او 15 يوم هتجد اشياء طيبة لو جربت الحلق. طبعا واحد يقول لك هيبقى شكلي مش حلو شكلي كذا، لكن هذه عبادة عظيمة، يكفي ان تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قالوا المقصرين. انظر، فدع لهم ثلاثا، فهذه لا تفوتك. فإذا حلقت شعرك، حلقت شعرك بالموسي مش بالماكينة، الماكينة اسمه تقصير، حتى لو كان الزيرو اللي يسمى زيرو برضو يسمى ايه تقصير، انما الحلق إزالة الشعر مع الجلد الرأس، مفهوم؟ والحلق للرأس فقط، فهذا يسمى حلق. عندئذ كنت حللت بقى، يعني مش بقى هذا ان انت حلقت ولكن لسه لابس الملابس الاحرام يبقى انت كده ايه محرم، لا خلاص، حتى لو قعدت بيهم ان عندكش هدوم او مبسوط بيهم ما فيش مشكله، خلاص، مفهوم؟ ليه؟ يعني ممكن تغطي راسك، مفهوم؟ لان انت ممنوع تغطي راسك طول ما انت محرم، ممنوع تغطي راسك طول ما انت محرم. ممكن في طريقه حصلت لما عملت عمره في رمضان الفاضل ده، كان في برد شديد وكنا احرمنا في برد، وكان الواحد لابس دولاب هدوم، لما قلعته لما تقلع الهدوم اللي لابسها في الاحرام كده لابسك مليش شنطتين قد كده، هو كان بلوفر على جنب بنطلون على، وبعدين تحرم بقى، فاحرمنا وعملنا عمره، فكان الواحد يعني كان بروده شديده، فبعد ما خلصت عمره رحت انا ايه ملتحف على راسي بالازار، فاذا بامراه رأتني في الطريق وقالت لي المحرم ما يجوز ان هو يستر رأسه. ما بقيت يعني لا اجب بقى اجيب الا اني قلت لها لقد تحللت. فده يعني من ضمن الطرائف ان هي احتاجت ايه، انت خلاص متحلل، وليس شرط التحلل ايه انه ايه ان انت تلبس ملابس اخرى. فاذا ما تحللت عدت كما كنت، إن كانت معك امرأتك فلك أن تأتيها أو تضع الطيب، تلبس الملابس التي يلبسها الحال أو الرجل الحلال، ولو تزوج وأراد يتزوج يتزوج، لو فرضنا واحد مسافر عشان يتجوز ومثلا واحدة في السعودية، ولا واحدة راحة عشان خاطر تحج وتتجوز واحد قاعد هناك، لا تتزوج في التمتع. ثم إذا كان يوم الثامنية، يوم الثامن يبقى الحج، نذكره إن شاء الله بعد الصلاة. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قبل أن نبدأ في بيان مناسك الحج إجمالا، هناك أمران أحب أن أنبه عليهما. الأول هو ما عرف عند الناس بعيد الأم، وأنتم تعرفون يا أخوان أنه لا عيد في الإسلام إلا غدان، عيد اللي الى عيدين، الى عيدين، الاول هو الفطر والثاني الاضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينه ووجد انهم يتخذون في كل حين يوما يلعبون فيه او يتخذون عيدا، فقال ان الله ابدلكما بيومي الفطر والاضحى، ولا يجوز ان يكون هناك اعياد غير هذا فضلا عن يوم الجمعه الذي هو عيد المسلمين كل اسبوع وما سواه، فايه فليس من الدين في شيء. فدعوى عيد الام او مشابه ليس هي الباطلة من جهة ادخال السرعة على الام او تقدير الام، ده امر عظيم، ادخال السرعة على الام وتقدير الام والاعتراف بفضل الام هذا امر عظيم، لان هذه من الامور التي حض عليها ديننا ونبه عليها. خير قلت قال رسول الله من احق الناس بحسن ايه صحابتي او بحسن صحبتي، قال ام، قلت ثم ايه قال ام، ثم قال ام، وانت تعرف ان القرآن والسنة لطالما قرن الله عز وجل في القرآن كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الامر بعبادته وحده اللي هو التوحيد وحق الوالدين، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا. أن أشكر لي ولوالديك. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهكذا، فالإقران بين حق الله عز وجل وأعظم الحقوق على الإطلاق وحق الوالدين هذا أمر. وبر الوالدين باب عظيم جدا من أبواب الجنة، أبواب الجنة. ويكفي أن أذكر بالحديث الذي أخرجه الترمذي وأهل السنن بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رغم ألف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، ولم يدخلاه الجنة. وفي الحديث الذي عند ابن أبي شيبة بسند حسن: الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة إنما جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات، إنما جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أمك من أعظم الأسباب التي تدخلك الجنة، أمك من أعظم الأسباب التي تدخلك الجنة. فالحظ على الأم وبر الأم ليس له يوم واحد، لكن أن يجعل لذلك يوما ويسمى بعيد الأم، ويجعل هذا يعني نسك يجتمع فيه الناس في بيوتهم وفي غيرها باسم عيد الأم، ويخصص هذا الزمان، فتخصيص الزمان بمعنى ولو بمعنى شرعي فهذا من الايه؟ من البدع، ما لم يكن هذا التخصيص عليه دليل شرعي. مفهوم؟ فما حدش يكره البر بالوالدين، لا في 31 مارس ولا في 31 ابريل ولا في 31 امشير، بالعكس الواحد يتمنى أن بر أمهاتنا وآبائنا دواما أبدا، وأن احنا كل يوم نأتي لهم بالهدايا ونأتي لهم بما يسرهم، نتمنى ذلك. فليس المكروه، يعني ممكن أحد يقول لك يا أخي إدخال السرور على الوالدين من الدين، وممكن يطلع شيخ معمعم ومطمطم ويقول لك وهذا من الدين وبر الوالدين وعيد الأم وعيد الأب، يقعد يرطم بما ويهرف بما لا يعرف، وده من باب لفق كل الأمور في الدين. إنما هو الشر ليس في إدخال السرعة على الوالدين ولا في أنك أنت تحسن لأمك، ليس هذا الشر، إنما الشر في ماذا؟ في تخصيص الزمان وتسميته بالعيد واتفاق الناس على ذلك وقبولهم وإقرارهم والتحمس والابتهاد في هذا اليوم. أمر أردت أن أنبه عليه، ويعني ينبغي أن تذكر غيرك وغيرك، اولا تذكر ببر الوالدين، ثانيا تنبه على ان هذه من البدع، لئلا يظن ان معنى مفيش عيد ام يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ان احنا بنكره الامهات، فينبه على ذلك. الامر الثاني، قدم لي احد الاباء الافاضل ورقه ازعجتني، وطبعا لان معظم اللي بيحضر معنا الدروس من الشباب الذين نتمنى أن يكونوا على الهدى وأن ينبه عليه، ويعني ينبغي أن تذكر غيرك وغيرك، أولا تذكر ببر الوالدين، ثانيا تنبه على أن هذه من البدع، لئلا يظن أن معنى مفيش عيد أم يبقى معنى ذلك أن إيه؟ ان احنا بنكره الامهات، فينبه على ذلك. الامر الثاني، قدم لي احد الاباء الافاضل ورقه ازعجتني، وطبعا لان معظم اللي بيحضر معنا الدروس من الشباب الذين نتمنى ان يكونوا على الهدى وان ينابزوا الضلال بكل صوره والا يكونوا الا قدوه حسنه لانفسهم ولغيرهم، أنا أقرأ الرسالة عليكم. بعض سطورها يعني: لي ولد طالب بكلية الهندسة الفرقة الأولى هذا العام، ويواظب على أداء الفروض الخمسة في المسجد في أوقاتها، ويحضر دروس العلم في المسجد. في الفصل الدراسي الأول أهمل مذاكرته حتى ترتب على ذلك أن هو رسب في مادتين وبقية المواد لم تظهر نتيجتها بعد، والآن هو يقول أنه عندما يقال له اهتم بكليتك يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، متبعوش دماغي، وأحيانا كثيرة كان يصمت ولا يرد علينا مع العلم أنه عند الإجازة لم يذهب لدروس العلم، والآن أعرض عن الذهاب للكلية، يقول أنه سيحول في العام الدراسي القادم إلى كلية التربية، وتوسلت إليه أنا وأمه أن يكمل الفصل الدراسي الثاني وأن يلتفت لدروسه وينظم نفسه ويذاكر بجد في هذا الترم، فلو أنه بذل ما عليه من جهد وعمل بإتقان فسوف يكرمه الله وينجح، حيث أن الرسوب في مادتين لا يعتمد رسوب كلي أو لا يعتبر، ولكنه يرفض بشدة الذهاب إلى الكلية ويريد التحويل في بداية العام الدراسي الجديد، وأنا أرى أن هذا هروب من المذاكرة لتفرغ دروس العلم الديني والقراءات الدينية. أخيرا، هذا الطالب جالس أمامكم الآن ولم يذهب إلى الكلية طوال الأسبوع الماضي ويرفض الذهاب بل مجرد الحديث عن ذلك، فماذا ترى في هذا الأمر؟ أرجو توجيه كلام إليه الآن وهو جالس أمامكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الرسالة أزعجتني من عدة نقاط، أولا من كون فيها شكوى، ثانيا كون من الوالد يقول توسلت إليه أنا وأمي أن يفعل كذا وكذا. هذا مما يحزنني أيما حزن. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أنتم لا تعرفون كيف تبرون أو أداء، وأنتم لا تعرفون حقوق الوالدين، وهذا من سبب عظيم من أسباب المصائب التي نحن فيها. يعني من أسباب إن الشباب مضطهد، ومن أسباب إن إحنا دايما يعني السلطان يظلمنا ويبطش بنا، ومن أسباب قلة المعايش، والشاب بيتخرج وما بيلاقيش عمل وبيقعد يشتغل، يبقى راجل معاه بكالوريوس هندسة ويشتغل بتاع لبن، أو يشتغل مثلا بتاع بنزين في محطة، ويبقى من هذه الأسباب اللي هو النكد والكر، من أعظم هذه الأسباب عدم برنا بآبائنا. لأن ده له شؤم عظيم جدا. لما أب يقول لابنه روح الكلية وابنه له دروش دماغي، يبقى هذا الولد لا يستحق إلا أن توضع رأسه على قضيب قطر حتى يمر عليه القطار حيث لا يعود له وجود مرة ثانية. ليه؟ لأن ده أنت لا تعرف أن أباك له حق عليك بعد ربك مباشرة. والأم أعظم، الأم أعظم. فلسك لما يقول لك روح الكلية تروح وإنت الجزمة فوق دماغك، مش عشان خاطر سواد عيونه، طاعة لله. وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن شئت أن تخالف استأذنه، قل له أنا أريد أن أفعل كذا، هل تأذن لي؟ قال لك لا روح. لكن لما يبلغ أن الأب يقول أنا توسلت أنا وأمه، ويقول ما تبعوش دماغي، ويقول أنه يعني بيعتذر عن مثل هذا عشان دروس العلم، أي علم وأي دروس، أي علم وأي دروس لا يجعل منك عبدا صالحا، لا يجعل منك طائعا، أي دروس وأي علم يجعلك تضيع أعظم أبواب البر. أنت الآن إيه أبواب البر اللي بتعملها؟ أنت لا تقف على ثغر من سهول الإسلام، ولا أنت بتجاهد في سبيل الله، ولا أنت بتغزو عشان تنشر دين الله، لا أنت كل اللي بتعمله خمس صلوات وفيهم كثير من المبطلات. فما إيه اللي بقي لك إلا بر الوالدين؟ إيه اللي بقي لك من البر؟ اللحية بتحلقها، والملابس بتتركها، والمحرمات بتغشاها غصب عنك عشان الظروف والاختلاط والجامعة والتعليم. أي بر؟ فين البر اللي بتعمله؟ مالكش باب هو باب الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله أرفع الأعمال، ألا أدلكم على عمود الأمر، رأس الأمر وعموده وإيه؟ ودروة ثنانه، مش كده؟ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة، أعلى حاجة الجهاد. فجاهز يعمل أعلى حاجة رجل. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال اذهب فيهما فجاهد. هو ده باب الجنة فيهم. طبعا ده باب عظيم جدا ضيعناه. ولا طالما يشكو الوالدان من الاولاد لا طالما تجد النكد. البلد الطيب يخرج نباته باذن ربي، والذي خبث لا يخرج الا نكد. والله الذي لا اله الا هو، ما وجدت رجلا ضيقت الدنيا عليه وسدت الابواب في وجهه الا وجدت وراء ذلك في كثير من الاحيان غضب الوالدين. وما وجدت رجلا فتح الله عليه ويسر الله له من امره الا وراء ذلك رضا الوالدين. بعد رضا الله عز وجل. انظر، هذا باب عظيم. فاذا ما يعني انا مش بتناقش بقى الكلية ولا مش الكلية، انت لابد انك تعلم انك مطالب لما ابوك يقول لك اعمل كذا قول له حاضر. انت بقى لو طاع لمخلوق في معصية الخالق، لما ابوك يقول لك احلق لحيتك قول له لو طاع لمخلوق في معصية الخالق، اترك صلاة لو طاع لمخلوق، لكن ابوك يقول لك روح كلية هندسة، انت تقول له طاع لمخلوق في معصية الخالق، وبعدين تبقى المصيبة اعظم واطم لما اقولك ان انا بحضر دروس علم واصلني اتعلمت كده. اي علم انا ابرأ الى الله عز وجل من هذا. ابرأ الى الله عز وجل من هذا. وابرأ من ان ينسب الي في دروسي او محاضراتي او كل باب من التعليم ان ينسب الي مثل ده. انا لا اقبل هذا ابدا. انا بتمنى على الله عز وجل. انا اعظم مصيبة اصابتني في دنياي هو موت امي قبل موتي. لاني كنت لا اجد بابا للبر الا فيها. فلما ماتت حسست ان الدنيا قد ضيقت علي. وانغلقت ابوابي ابوابا انغلقت دوني ابوابا للجنة. كنت استشعر ان هذا قد يكون سببا. قد يكون سببا. فانت الان عندما يكون عندك والدان ثم تغلق الجنة دونهما والجنة وانت لا تدرك الجنة دونهما ثم تغلق هذا الباب بدعوة متجوش دماغي. انت مطالب لان تذهب حتى وان كنت هتسقط حتى وان كنت مش هتنجح حتى اطع والداك. وان امراك ان تخرج من اهلك ومال. لو امر الرجل ولده ان يطلق المرء لا بشيء الا بطاعة والديه له ان يفعل ذلك. الا ان يكون ذلك كراهية الدين. الا ان يكون ذلك ايه كراهية الدين. يعني لو ابوك عايزك تطلعها عشان هي مسلمة يبقى هنا طاعة المخلوق مصير لقال. لكن هذا ان اي علة معتبرة وقال لك يا ابني انا متضايق جدا وتعبان جدا من نسب هذه المرأة اقطع والدك. لو قال لك يا ابني سيب الشغلانة دي سيب الشركة دي اللي بتاخد فيها 1000 جنيه وتعال اقعد معايا او اشتغل في المكان الفلاني. اقطع والدك حتى لو ان المصالح هتقل والماديات هتقل لان طاعتهم فوق كل شيء. لكن يقول له لا طاعة لمخلوق معصية الخالق هذا امر احزنني احزنني. واشد ما فيه انه يفعل باسم الدين. انه يفعل باسم الدين. فانا اوجه النصح لنفسي اولا ولاخي المشكو منه ثانيا ولاخواني جميعا ثالثا ان اتقوا الله في ابائكم ينفعكم ربكم عز وجل ويصلح لكم احوالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. لان هذا من ابواب التقوى التي انت لا تعرف قدرها. افهم افهم. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وارسل السماء عليكم مدرارا وامددكم باموال وامددكم بايه باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. استغفروا طلبوا المغفرة من اعظم اسباب طلب المغفرة بر الوالدين. بر الوالدين طبعا ممكن يكون طبعا يعتذر البعض بان الوالدين ليسا على الالتزام. يقول لك ابويا مش ملتزم ابويا ما بيصليش. بر الوالدين غير مقيد بقيد غير انهم ابوك وامك. بس هو ده القيد الوحيد. الراجل ده ابوك ولا مش ابوك. هذه المرة امك ولا ليست امك. هو ده القيد الوحيد. لكن بقى ملتزمة مش ملتزمة ده بيزيد. لكن اصل البر ثابت بمجرد الامومة والابوة فقط. ليس هناك قيد. وان جاهداك اللي هم دول على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لان الطاعة لمخلوق معصية الخالق. ومع ذلك لم يسقط يسقط حقهم يسقط حقهما لم يسقط حقهما وهو ايه وصاحبهما في الدنيا معروف. مفهوم. جاء ولد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. مين لون الكلمة المطلقة بقى كده بعد الله عز وجل فيك؟ مين؟ مفيش حد من الملكية المطلقة بعد الله عز وجل فيك الا ابوك. اي حد تاني هتقول لك الملكية الخاصة ومش الملكية الخاصة وحقوقي وحقوق المواطن وحقوق الموظف وحقوق. اما ابوك انت ومالكة لابيك. فلما يطلب منك اي شيء لا تقول لا مالكش شيء لغا تقول نعم. طب انت متضايق طب انت قرفان طب مش قادر يفهمك. طب ابوك راجل نعم عبد الناصر دماغه راكبة شمال وانت دماغك راكبة شمالين. برضه نفس الموضوع محتاج ايه؟ لا يجاب الا بالطاعة. اطع والداك اجب والداك. جريج العابد تعرفون حديثه عند البخاري. رجل عابد من بني اسرائيل كان يقوم الليل 40 عاما لا ينام ليلة. يصوم النهار 40 عاما لا يفطر يوما. وكان يحبه قومه او يعني اهل بلده لانه عرف فيهم بالعابد. وكان له صومعة، والصومعة ما اتخذ من المكان على أعمدة أعلى، يعني زي عارف انت حجرة المراقبة دي تبقى مكان كده عالي عشان ما ايه حتى لا ينفذ الى الناس ولا ينفذون الناس اليه، يبقى اوضه كده متعلقة منه الرب، لا الناس تعدي عليه ولا حد يعدي عليه ولا هو يروح يمشي منها، محتاج عشان يخرج منها مجهود ويطلع عليها مجهود، هذه تسمى الصومعة. فجاء كانت تأتيه امه تتفقده ابنها ضمها تسأل يا جريج كان بيصلي، فيقف الصلاة يقول يا رب صلاة امي يا رب صلاة امي، فينشغل بالصلاة يتأول، مش بقى تقول لهم انت ايه بقول ايه ايه لا ما تبقاش دماغ. صلى الله عليه وسلم اللهم انا لك من هذا افهم صلاة امي دعاته ثلاث مرات تأتي تنده عليه ظروفه يكون بيصلي، مش قاعد يلعب دومنا ولا في كوتشينة ولا مش عارف راح يعمل ايه ولا قاعد بيصلي. فغضبت منه قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. شوف فابتلاه الله عز وجل بأن زني بامرأة راعية، فلما علم أمره فتحرجت، قالوا ابن من هذا؟ قالت ابن الراهب. المرأة ايه افترت عليه مع انه هو رجل عادل ذو كرامات مش فاجر، لكن قصر. شوف وهذا التقصير بنظرك انت نسبي مش تقصير، لكن هذا تقصير. فما كان منهم الا اجتمعوا عليه وحطموا صومعته، دغدغوها وجابوه مكبول مكبول، واجتمع المومسات في الطرقات يتفرجون على جريج المومسات، فنظر اليهن وهو يضحك فقالوا ما اضحكك؟ قال اصابتني دعوة امي. ثم طلب ان يصلي بعدما وضعت المرأة وضعت وعرفنا يعني كان لا يعرف ان المرأة كذا الا بحملها او بوضعها، فقال دعوني اصلي، فصلى وسأل الله ان ينجيها. وهذا الحديث طرف من حديث طويل عند البخاري، ثلاث نطقوا في المهد ومنهم صبي اللي هو نسب فيه الراجل العادل. فقال يا غلام شوف صلى ودعا شوف الكرامة، من اباك؟ قال ابويا الراعي. فعرفوا اباه انه راع اخر زنى بالراعية. انظر يعني نجاه الله بكرامة عظيمة ان انطق له الجنين، لكن اصابته دعوة امه. فمهما كنت احذر ان تغضب، مهما كنت وانت لست جريج العابد ولا انت راجل ذو كرامات، ده انت مخبط وملزق والله اعلم بحالي وحالك، فيعني لا تفرط في باب البر، والا البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكد، لا يخرج الا نكد. فالحقيقه ان الرساله دي ازعجتني، لا اخفي عليكم يعني، اسال الله العافيه والسلامه، واسال الله ان يهديني واخواني جميعا لما يحب الله عز وجل ويرضى. واعود الكلام على مناسك الحج. انا كنت يعني في الحسبان او في الترتيب، ولكن هو قدر سبحانه وتعالى يكون الا ما قدر ان الامور تاخذ وقت قليل حتى اتكلم على مسألة الطاغوت، لكن لعل في ذلك خير ان شاء الله تعالى. فاذا ما جاء يوم الثامن من ذي الحجة وقد قضى العبد عمرته وتمتع بينها وبين الحج، ففي يوم الثامن قبل الزوال يعني بعد الضحى يتهيأ العبد للحج فيغتسل ويترك محظورات الإحرام مرة ثانية ويلبس الملابس التي بها يترك محظورات الإحرام في الملبس، واضح، ويعزم ويهل من مكانه من باب من الأوضة اللي سكن فيها أيا كان بقى أي جزء من مكة، أن أهل مكة يحلونه، فهو بقى يجري عليه حكم إيه؟ أهل مكة، لأنه مش خارج ولازم يهل بالحج، فيهل من مكانه لبيك اللهم إيه حجا، إنه لب خلاص بعمرة كان في الأول يهل بعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ينطلق إلى منى من السنة. وذهب البعض إلى الوجوب، طبعا قلنا التفصيل والأحكام والخلافات ومعرفة الأدلة في الموطن الذي أحلت إليه، أن يصلي في منى خمس صلوات تبدأ بالظهر، خمس صلوات تبدأ بالإيه بالظهر، يبقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى ده معناه انه هيبيت في منى، مش كده ولا ايه؟ هيبيت في منى ليله اللي هو يوم ايه؟ يوم الترويه وليله عرفه، ثم يخرج من منى الى وادي، الى وادي عرنة قبل عرفه، يصلي فيه الظهر والعصر جمع تقديم، مفهوم؟ طبعا ممكن انت تجد ان الظروف هناك والترتيب والمطوفين والاوتوبيسات والعربيات، ان استطعت ان تفعل ذلك وان تجد مجموعة منفصلة يعني يكون لك معها موقف، او تتفق على استئجار سيارة خاصة لاداء النسك على الوجه المشروع كان اولى، والا فان لم تستطع ان تبيت في منى، مفهوم؟ وان لم تستطع ان تصلي خمس وقت في منى وخرجت الى عرفة مباشرة في صباحة اليوم التاسع لا بأس، ولو ادوك بالعربات على عرفة بالليل يوم 8 بالليل لا بأس، لانه كل هذه كلها ايه؟ من السنن، هذه كلها من السنن. فتبدي منها خمس، تصلي خمس صلوات وتبديها، ثم تذهب الى وادي عرمة تصلي فيه الظهر والعصر جمع خارج عرفة، السنن تصلي الظهر والعصر ايه؟ خارج عرفة، ثم تنزل عرفة بعد الظهر، تنزل عرفة بعد الظهر، أي جزء من عرفة، عرفة كلها إيه؟ موقف، أي جزء من عرفة، وتنشغل من ساعة تقف بعرفة بالدعاء والذكر، لا تتكلم في لغو، الدعاء والذكر، لا تنشغل، كأنك أبكم أخرس، الدعاء والذكر، إلى غروب يوم عرفة، تصلي، لا تصلي على عرفة المغرب والعشاء، ولكن تصليهم في مزدلفة، فتركب او تسير بحسب ما يتيسر لك، وهناك تجد ناس كتير جدا بتمشي من عرفة المزدلفة، تجد امم بل عاملين طرق مخصوصة للايه؟ للماء، وخاصة الناس اللي هم من الدول الفقيرة او من الدول التي اللي هم عندهم مجاهدة في الحج، يبقى عايز يعني ايه؟ تلاقيه رايح ده ماشي وده ماشي وده ماشي، ذات الاعاجم، فتجد عندهم جلد بخلافك انت. فلو لقيت الناس بتلغو انت اعتزلهم واحرص على نسكك، تنزل في مزدلفة تصلي فيها المغرب والعشاء قبل نصف الليل، يعني لو انت العربيات في الطريق عطلتك الساعة دخلت على نصف الليل، قبل نصف الليل تحسب انت نصف الليل، نصف الليل من المغرب الى الفجر ده الليل كله نصه، يبقى غلط مثلا الساعة 11 لحد الساعة 12 حسب التوقيت، قبل نصف الليل لازم تصلي المغرب والعشاء، لأن نصف الليل ده آخر وقت العشاء، وإلا يبقى خرج الوقت. حتى لو في الطريق ما لقيتش بقى تيمم وصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قصرا للعشاء يعني، مفهوم؟ وأنت تنام في مزدلفة، أي جزء من مزدلفة تنام فيه لحد الفجر، وتصلي الفجر في مزدلفة، وتدعو بما شئت، تذكر الله عند المشعر الحرام، اي جزء في مزدلفة وان كان في موطن معين لكن هو مزدلفة المشعر الحرام، تدعو فيها بما شئت، ثم تذهب الى ايه؟ الى منى من اجل رمي الجمرات، من اجل رمي الجمرات. يوم منى اللي هو يوم الحج الاكبر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة، يسموه يوم الحج الاكبر ليه؟ لانه بيؤدى فيه اكبر عدد من مناسك الحج، بيؤدى فيه رمي جمرة العقبة وذبح الهدي اللي هو واجب عليك لتمتعك بين العمرة والحج، مفهوم؟ ويؤدى فيه الطواف اللي هو بيسموه طواف الزيارة، بيسموه طواف الزيارة او طواف الايه؟ الافاضة، لا القدوم ده بتاع العمرة، بيسموه طواف الزيارة او الافاضة، وهذا ركن الحج، هذا ايه؟ والسعي بين الصفا والمروة، واضح؟ والحلق، حلق الرأس بعد السعي، هذه كلها تتم في اليوم الايه؟ الاول، فده اكبر عدد من المناسك، اكبر عدد من المناسك بيتم في اليوم ده، واضح؟ والترتيب على قول بعض اهل العلم واجب، فان استطعت ان ترتب افعل، لان ده اسلم لدينك وحجك. يعني ازاي ترتب؟ يعني انت مطالب بعد ما بدت مزدلفة ورحت على منى، تروح على منى الصبح، انت يجوز السنة انك تبدأ الرمي من بعد ايه؟ من بعد الشروق. طبيعي انت هتروح على ما توصل مع الزحام والعربيات، توصل بعد الساعة 9 10 11 صباحا، ترمي جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة، وبعد ما ترمي جمرة العقبة ايه؟ تذبح وبعد ما تذبح تحلق، وبعد ما تحلق تذهب الى مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى، مفهوم؟ وهذا لك للطواف لك لغاية قبيل الفجر، لك ثم تعود وتصلي الفجر فين؟ في منى. طبعا في طواف الطواف هتعمل نفس الموضوع، بس مفهوش ايه؟ مفهوش ايه يا اخوان؟ مفهوش الطباع، لكن هتطوف سبعة اشواط بنفس الطريقة اللي ذكرتها في العمرة، الاستلام بسم الله الله اكبر، وطوف سبعة اشواط وانت تصلي ركعتين، وبعدين تسعى بين الصفا والمروة على نفس الهيئة بتاعت العمرة بالضبط، وبعدين طبعا كون انت ايه؟ حلق، مفيش حلق بعد الايه؟ بعد السعي. ترتيب الحلق في الحج غير ترتيب الحلق فين؟ في العمر، مفهوم؟ وهتكون انت ساعة ما تسعى خلاص انت طبعا خد بالك من حاجة، في تحللين في اليوم ده، في تحلل اصغر وتحلل اكبر. تحلل الاصغر، تحلل الاصغر بعد الحلق، يعني رميت الجمرة وحلق ودبح، او رميت الجمرة وحلقت بس، لكنك ايه؟ تتحلل تحلل اصغر. يعني تحلل اصغر يعني تلبس ملابس الحلال، ملابس الحلم، مفهوم؟ تستخدم الطيب ناس، مفهوم؟ الا الجماع. فاذا طفت طواف الافاضه وسعيت تحلل تحلل ايه؟ الاكبر بقى، اللي هو ايه؟ بقيه الايه؟ امور الحلال. لكن انت لما هتطوف طواف الافاضه او الزياره هتطوف بملابسك العاديه، مفهوم؟ مش بالرداء والازار، وهتبقى حالق عادي، لابس ممكن تلبس فاقيه قلمس ولا لأس، خلاص عادي، خلاص كده محتحل الحلال ايه؟ حلال ازار. لابد تبيت في منى، لابد يدركك الفجر وانت الاذان، مش يدركك الفجر يعني الساعه 6، يعني اذان الفجر ياذن عليك وانت فين؟ في منى، لابد، وده واجب عليك، مفهوم؟ حتى لو دخلت منى قبل الفجر خمس دقائق، ودخلت منها يعني مش الخيمه بتاعتك، دخلت منها يعني من عند النفق، من اول ما تخش حدود منها، من دي نسك اي مكان، اما كونك ساكن هنا ولا هنا دي قضيه اخرى. يبقى وبعدين تبت في منها تصبح ترمي بقى جمرات ثلاث، تبدا بجمره الايه؟ الصغرى، بعدين الوسطى، وبعدين الكبرى. يا ترتيب هتلاقي في كوبري او تلاقي نفسك اتجاه تبدا وانت جاي من مكانك في منى، ها؟ مفهوم؟ ترمي، وبعد ما ترمي هت ايه؟ ترمي الثلاث جمرات. ما طيب في سنن بقى في الرمي. الرمي انك ترمي بحصيات صغيره. حصيات صغيره قوي، يعني قد الحمص. اما مزاد، يعني كل ما الحجم كبر كل ما كان ده تنطع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امسك بحصيات صغيرات وقال بمثل هؤلاء فرم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حصاد صغيرة، وبعدين رمي، رمي يعني رمي كده، مش بقى ايه؟ حدف ولا قذف شديد، لا رمي، تحس ان انت ايه؟ بتسقطها اسقاط على الموطن الجمرة، على موطن الرمي يعني، وتكبر مع كل رمي، الله اكبر. ثم تدعو بعد كل ايه؟ رمية، الأولى والثانية، بعد منهم دعاء، تطيل في الدعاء، ودي سنة غائبة لو جربتها لوجدت في نفسك رقة وخشوع لله عز وجل. ترمي الرمية الأولى وتدعو، ترمي الرمية الثانية وتدعو، والثالثة تنصرف إلى إيه؟ إلى حيث أردت، مفهوم؟ ثاني يوم نفس الحكاية، ترمي الأولى وتدعو، ترمي الثانية وتدعو، بعدين تنصرف الثالثة يعني وتنصرف، وبعدين في ثالث يوم لو أنت أردت في ثاني يوم تمشي فذلك يسمى الإيه؟ تعجل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واذا اردت ان تصيب السنه وتتاخر وتغتنم الاجر والوقود واسباب المغفره ويعني جلوسك من اجل طلب الاجر من الله عز وجل فده فضل الله عز وجل. وانت لو انت رايح بنفسك المغفره ونفسك انك انت تخفف من حمل ذنوبك المهيل هتبقى نفسك تقعد الجمالات دي 20 يوم، مش لان الجلسه يعني فيها راحة أو دنيا، إنما لاستشعارك إن وراءها إيه؟ تغفير تكفير للذنوب. هذا الشعور ده يعني أنا واحد من الناس والله يا إخوان نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، الواحد كاد يبكي يوم الخروج من منى. لما رحنا اول يوم وبقى الواحد دماغه لسه في يوم تاني ولسه في يوم تاني، كان حاسس بسعاده عارمه. يوم الخروج من منى الواحد كان يبكي، وان كان او لعله بكى. ليه؟ لانه احس خلاص ان اسباب المغفره خلصت وكان في نعمه. طبعا انت ممكن ترى بقى في المقابل الناس اللي تقع حريصه انها ما تكملش، واللي عايز يروح، واللي يعني طبعا كلهم بحسبه، لانه انت عارف ان المحروم هو من اتى موطن العطاء ورجع ولم ياخذ، ودول محرومون. محروم على الحقيقه اللي راح عند الميه ويرجع عطشان ونفسه ولم يرد. فنسال الله ان يجعلنا منهم، ونسال الله ان يتقبلنا عنده سبحانه وتعالى، ويهدينا لمواطن البر، فلا يهدي لا يهدي اليه ولا يعين عليه الا هو جل وعلا. فاذا ما رميت في اليوم الثالث برضو الاولى والثانيه والثالثه وتذهب بقى خلاص، عندئذ ايه؟ تكون قد انهيت حجك. فاذا عزمت على الخروج من مكه للزياره او للسفر الى بلادك حسب ترتيب اجراءاتك، فليكن اخر عهدك بالبيت. فليكن اخر عهدك بالبيت، يعني ايه؟ اللي هو طواف الوداع. وطواف الوداع واجب على كل حاج الا ان تكون المراه حائض. واضح؟ وفي الحديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدنا بالبيت وخفف عن الحائض. حديث اخر قال حابستنا هي، ومساله طويله هتجد تفصيلها باذن الله في الموت الذي احلت عليه. فاسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حجا مبرورا، وان يعيننا واياكم على ما يحب ويرضى، وان ييسر لمن اراد ان ذهاب، وان ييسر لنا ولا يحرمنا بذنوبنا. ونحن نساله في مقامنا هذا ان يرزقنا حجا يرضى به عنا. برضو يعني مثلا مسائل كده سريعه، كشف وجه المراه في الحج لا يجوز. كون ان المراه لا تلبس، يمكن انا فاتني اخوان ان انا اتكلم عن احرام المراه برضو على عجل. احرام المراه هو النيه فقط، مع عدم لبس النقاب والقفازين، ادي احرام المراه. احرام المراه هو النيه اللي هو الاهلال. طب ما بالنسبه لها لا تلبس نقاب ولا قفازين، وليس معنى انها لا تلبس نقاب ولا قفازين يعني تكشف الوجه والايه، ولكن تسترهم بغير هذا النوع من الايه؟ من الملبس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المحرم القمص ولا يلبس السراويل، ده مش معناه ان هو يطوف بالبيت ايه؟ عريان. لكن معناه انك ما تلبسش ده، ولكن استره باشياء اخرى. فبرضه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمه، لا تلبس المحرمه ها نقابا ولا قفازين، معناه ايه؟ معناه ان هي لا يعني هي مطالبه بالستر، دي قضيه لوحدها. لكن هذا النوع من الملبس ماله؟ ممنوع في الاحرام. والناهي عن نوع من الملبس ليس هو دعوه لكشف الموطن الذي يستره ذلك الملبس. تنبه يا اخي، مفهوم؟ فتستره بطريقه اخرى، والنساء يعرفن الطرق، والتي لا تعرف تسال من حجت او من تعرف، هتعرف انها تستر وجهها وكفيها بغير الايه؟ النقاب والقفازين. المرأة تسافر لأداء فريضة الحج بدون محرم، ما أدين الله به أنه لا يجوز للمرأة، واضح، أن تسافر بغير ذي محرم، صغيرة كانت أو كبيرة، إلا ما كان طبعا للعرض العلمي ما ثبت من قول الشافعي رحمه الله أنه يجوز للمرأة في الفريضة الحج. في الفريضة يعني في الحج، مش الحج المتكرر، لا، حجة الإسلام أجاز الشافعي رحمه الله أن تسافر المرأة مع الإيه؟ مع الصحبة الآمنة في فريضة الحج، لفريضة الإسلام، وليس في الحج الإيه؟ متكرر، وليس في العمرة، إنما في الإيه؟ في الحج فقط. ده كلام الشافعي، لو خد بالك عشان إيه تبقى فاهم. لكن ما أدين الله به أن المرأة لا يجوز لها السفر بغير ذي محرم. ومن لا تجد محرم، من لا تجد محرم إيه؟ يسقط عنها الحج حتى تجد محرما. ولو مرأة مثلا عندها مال وما عندهاش محرم، لها ان توكل رجلا بالحج عنها. بالنسبة لاحكام المرأة الحائض وما يصيبها، هتجد تفصيل طويل في مسألة لو انها حائض بالنسبة لطواف الافاضة، ولو الناس هيسافروا والحيضة ادركها، وايه اللي المفروض منها، هتجد تفصيله في الشرائط التي احلت عليها. امرأة كبيرة في السن عندها نزيف من الرحم وذهب الحج، فما الذي يجب عليها؟ وهل يجوز لها دخول المسجد؟ النزيف من الرحم ده اسم استحاضة، والاستحاضة عليها انها تستشفر وتحافظ على المسجد او اي موطن من الدم، يعني تضع من الاسباب ما يمنع نزول الدم او يمنع يعني تلويث المكان بالدم، وتدخل المسجد وتطوف وتفعل كل اركان الحج. من اسمها ايه؟ استحاضة. اسمها ايه؟ استحاضة وليس حيض. فالحيض هو الذي يمنع من الطواف ويمنع من بعض الامور، اما الاستحاضة لا تمنع، ويلزمها الوضوء لكل صلاة. هل يجوز لاستخدام وسيلة لمنع نزول الحيض في فترة الحج؟ يجوز ما لم تضر، يجوز ما لم تضر. وسمعت اهل العلم، سمعت اهل العلم المحترمين يفتون بذلك، وانا انقل كلامهم يعني فتواهم، لكن بشرط الا تضر. عزمت باذن الله على حجة هذا على الحج هذا العام، على عمرة نذهب، ارجو الافادة في اي وقت نقوم بهذه العمرة من الرحلة. هي دي برضو مسألة يا اخوان، هل يجوز لمن ذهب للحج ووجد وقتا وبحبوحة من الزمان ان يعيد العمرة؟ نعم يجوز، وان كان هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لكن يجوز اي يجوز، بشرط ان يعتمر انه يحرم من ميقات. يحرم ايه؟ يعني عايز يعمل عمرة عشان نجس، او عايز يعمل عمرة لابيه، يعمل عمرة لابيه او لامه ما بين الحج، بين عمرته، ما بين عمرة الحج وبين ايه؟ وبين الحج. لكن يحرم من ايه؟ من الميقات. يعني يروح المدينة ويحرم من ذي الحليفة، او يروح الجحفة اللي هي رابغ او مشارع، يحرم من الايه؟ من الميقات. له ذلك. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، محدش يقدر يقول ده حرام. لكن مش بالتنعيم، مش بالتنعيم يا اخوان، دي مسألة مهمة. وطبعا هتجد من يفتي بحكاية التنعيم على سبب ايه؟ يعني اختلاف معين، لكننا نقول ان هذا ما وقع لعائشة رضي الله عنها كان خاصا بها، ويعني يدل على ذلك امور، منها ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنها ذهب معها ولم يعتمر ولم يحج ولم يفعل ذلك احد من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، المقصود بالهرولة في النسك، الهرولة خلاص عرفت اللي هي الايه؟ اللي هي الرمل، الهرولة زي الرمل. كم حج او عمرة قام بها النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات. حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات، وذكر عمرته صلى الله عليه وسلم وتواريخها ومخاطها على وجه دقيق ابن القيم في زاد المعاد، من شاء فليراجعها. الحج بالتقسيط يجوز؟ لا لا يجوز، لانه ولله على البيت ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه السبيل، الا انه يكون عنده من المال ما اوقفه لهذا، يعني واحد عامل فلوس تسدد هذا القسط وهي موجودة، او مثلا بتأتي بانتظار، او مال معمل، او مال ثابت، او يبقى هو مستطيع. لكن هو ما عندوش ويتخذ من قوته كل شهر على مدة طويلة، لا يجوز. لي زميلة بالعمل حجت منذ فترة لم تسبح ولم تصم، وقد دفعت الي مبلغ من المال لأذبح عنها، فما علي ان افعل كيف ومتى؟ لا تذبح عنها هناك. من لم يذبح الهدي، او من اصابه امر او جهل او اراد ان يجبر، الهدي محله فين؟ مكة، ويوزع في فقراء مكة. واحد مثلا من فين ده يريد يذبح خروف هنا وزوع الناس هنا، لا يجزي. بالنسبة للدعاء والذكر والصفا والمروة، هل هو صوت عالي؟ لا، مش شرط صوت عالي، مش شرط نقول الله اكبر الامشي، لو قلت الله اكبر الله اكبر والذكر في نفسي لا بأس. بالنسبة للعمرة واجبة، العمرة واجبة، سواء في احاديث كثيرة ومسألة طويلة برضو زي ما قلت. خلاص، تكرار العمرة واضح. كنت اعمل عمرة لأول مرة، وكنت قد وصلت المدينة اولا، ثم احرمت من ابيار علي وذهب الى مكة، وذهبنا وقد اديت العمرة، وبعد ذلك بيومين قد اديت عمرة اخرى اهديتها لجدي، هل هذا صح؟ انا قد نويت ان اهدي عمرة، عرفت بقى انت من ذلك. طيب، من لم يستطع الهدي في حج التمتع يقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج سواء إذا رجعت. متى تكون هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة من بعد يوم العيد. من بعد يوم العيد، لأن يوم العيد ماله؟ ها؟ منهي عن صيامه. فواحد معهوش ثمن وتمتع فهو له الصيام. يبدأ العشرة منين؟ من تاني يوم، له ذلك. مفهوم ثلاثة أيام، وسبعة إذا إيه؟ إذا رجع. نعم؟ ليس شرط التواصل. مفيش شرط التواصل. ها؟ لا لكن يصح فيها الصيام. لا قضية أخرى. أيام التشريق هل هي محرم مختلف في حرمة صيامها؟ وهذا الصيام واجب. هذا الصيام إيه؟ واجب. فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث صحيح؟ كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته؟ لا، مش قبض على لحيته، كان إذا حج واعتمر قبض وأخذ ما يزيد، أخذ ما يزيد عن قبضة من لحيته. مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ هل هذا ثابت؟ نعم ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ثابت من فعل ابن عمر، تأول قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فتصور انه عشان يجمع بين الاثنين انه يحلق رأسه ويقصر لحيته ما يزيد عن القبض. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. فلذلك من فعل هذا في هذا المحل، مفهوم، فهو ايه؟ فعل جائز. مفهوم؟ ما زاد عن ايه؟ عن القبض. قبضة يعني تقبض بكده واللي يزيد عنها الطول. لكن انت بقى حيتك يا دوب تروح هناك تروح حلقها وتقول اصل ده، فده ايه؟ هل القرآن لهم يصنعون؟ اذا قلت اذا حبسني حابس، معنى الاقران هو ان تجمع بين العمرة والحج لا تفرق بينهما بتمتع. معنى الاقران ان تجمع بين العمرة، تقرن بين العمرة والحج لا تفرق بينهما بايه؟ بتمتع. يعني تمك بين لبس الاحرام حتى. اذا قلت اذا حبسني حابس في محل حيث حبستني، فبهذا يعفو عني الله ويحتسبها حج وعمرة او علي عليها العام القادم؟ لا. شوف يا اخي، لو انك اصابك مصاب، فهذا المصاب في عدة احتمالات، في احتمال انك تفيق منه وتقيم وتقوم باعمال الحج، خلاص يبقى هنا انت ايه؟ عفى الله عنك في فك الاحرام واعدته. طيب، فان منعك المصاب من اتمام الحج فلا يكون عليك اسم افساد الحج، ويكتب الله لك اجر الحج لكن لا تسقط الفريضة. عرفتم؟ من نوى ان يحج وحصل له حادث، حصل له مصاب، حصل له مانع، حبسه حادث، ان اتم الحج فيبقى الاسم، اسم الانقطاع واسم الفك والتحلل معفو عنه. طيب، فان انقطع ولم يستطع ان يتم يكتب له الاجر. طب فان مات يكتب له الاجر ايضا، فاجره على الله. مفهوم؟ طب هل تسقط عنه الفريضة ان لم يمت؟ طبعا ان مات تسقط عنه الفريضة. ليه؟ لان زمن التكليف انقطع اثناء اداء التكليف. مفهوم؟ اما اذا حيا يبقى التكليف لازال قائم فيكتب له اجر ولكن لا تسقط. يعني احنا لما نقول مثلا انه من ذكر الله، من جلس في مجلسه بعد صلاة الصبح وذكر الله قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، جاء باجل حج وعمرة تامتين، بمعنى ذلك ان ايه؟ خلاص يقعد يقول حتى 1000 مرة، بلاش 100، ويبقى كده خلاص حج. انما اجر الفعل غير ايه؟ اداء الفعل. اجر الفعل غير ايه؟ اداء الفعل. من صام رمضان وباع الشهر كان كمن صام الظهر. لو قلنا الظهر ده عن العمر يبقى خلاص ما يلزموش صيام تاني بقى، يبقى رمضانات اللي جايه ايه؟ ما يصومش مع الراجل صام الظهر. الاجر شيء واداء الفعل شيء اخر. والاجر هذا مما يثقل الموازين ويكفر السيئات، لكن خلاف اداء الفعل نفسه. فمن فعل من الافعال ما يكتب به اجر لا يسقط عنه الايه؟ الفرض. مفهوم يا اخي؟ لا يسقط عنه الفرض. هل الافراد جائز لغير اهل مكة على ما ادين الله به؟ لا. لكن في الخلافة هل يجوز اداء فريضة حج عن طريق المسابقات او السحب في الشركات؟ نعم. يجوز عن طريق المسابقة ان جعي لك جعي فصرت مستطيعا به. الواحد يقول لي يا عم انا حجيت على حسابك، هذه من استطاعة، مفهومة ليه؟ لكن ما ينفعش اقول له لله حجة، ما ينفعش. حاجات في العام الماضي واثناء سعي وطوافي كنت ابتهل بالدعاء وابكي بشدة، لكن هناك امر غريب وهو ملازمة الشيطان لي اثناء الطواف والسعي، فاخذ وحدثني واكد لي ان هذه افعال مثل افعال وثنيين، وكنت اجاهده واسبه والعنه لانني اعلم معنى هذه المناسك واعلم انه الشيطان. السؤال اذا ماذا افعل المرء تجاه ذاك، وهل حجتي ان شاء الله مقبوله ام شابها شيء جزاك الله خير؟ لعلها من انفع الاعمال لك باذن الله، لان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انني اجد في نفسي او ان الشيطان يحدثني بما لو اتردى من فوق جبل خير لي من ان اتحدث به، فقال الله اكبر، هذا حقيقة الايمان. وفي رواية هذا صحيح الايمان، انه الوسواس. يعني المجاهدة هي دي ايه؟ حقيقة الايمان. ايه الفرق بين واحد الشيطان بيوسوس له واخد بالك وبيمشي وراه، واحد بيوسوس له ويقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ايه الفرق؟ ده مؤمن وده كافر، او ده مؤمن وده فاجر حسب الوسوسة، لان انت لا بد ان يوسوس لك، لابد، وخاصة في المواطن. فاهم ولا ايه؟ شوف اسماعيل عليه الصلاة والسلام ابو جه يذبح، الشيطان وسوس له ولا لا؟ مش كده؟ وسوس له ولا لا؟ ووسوس لابيه ولا لا؟ هل معنى ذلك ان هم خلاص؟ ابدا، دول ائمة الهدى او من ائمة الهدى. فيبقى الوسوسة عندما تجاهدها ممكن يعطيك في لحظات معينة ويذكرك بابشع الاشياء، تبقى في الطواف والاستغفار ويذكرك بذنوبك، يذكرك بزنا، يذكرك بخنا، يشككك في الله، يشككك في اللي انت بتعمله ده، دي شغلته. ليه؟ لانه هو يهلك بهذا، لانك انت يعني كونك ان انت تجاهد نفسك حتى تذهب وتبذل من المال والجهد طاعة لله فقط، مفيش اي حاجة الا طاعة لله، مع ان الحج بهدلة يعني تعب ونصب، مش يعني راحة وفسحة ورايح انت بقى هتشوف مش عارف ايه، لا، ده تعب ونصب شديد فعلا لما تجربه نسأل الله ان يرزقنا، لكن بيطيب هذا التعب والنصب ايه؟ الاحتساب، تكفير الذنوب ورفع الدرجات. عمال انت بقى ايه؟ تستبشر وتقول يمكن دي تشيل بقى طن، ودي تشيل طنين، ودي تشيل ثلاثة، ما انت بقى عندك مخازن مليانة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعافينا. فلما هو يأتيك بقى هو عايز، مش عايزك تخرج لا بطن ولا بكيلو ولا بجرام، عايز يهلكك والعياذ بالله، مفهوم؟ لانه هالك، هو هالك ويعلم انه هالك ويعلم انه مرجع يعني مؤخر، لكن هالك، مش كده ولا ايه؟ ما هو ابليس من الاحياء الذين يعلمون انه من اهل النار على اليقين، صح ولا لا؟ انت حي لكن ما تعرفش، لكن هو عارف متاكد ومتيقن من اهل النار، وما عندوش احتمال، يعني ما عندوش احتمال انه ايه؟ الامور تتغير، لان خلاص قضى الله عز وجل بذلك ولا رد لقضائه. اما انت فالمسألة ايه؟ محتملة، محتملة الجنة ومحتملة النار، نسأل الله يجعلنا وياكم من اهل الجنة. فيبقى اذا هو مش عايزك تخش في الاحتمال بتاع الجنة، عايز يخليك من حزبيه، مفهوم؟ فما لا يعني المعتمر، فما اعتقد بقى كلام المعتمر في رمضان يأتي بعد طواف الوداع، عموما هو سنة في حق المعتمر. هل هناك فدي بعد حول من العمرة؟ لا. الهجي يصبح متى؟ انا فوجئت يا اخوان لما في الحج العام الماضي، فوجئت بان الناس يفعلوا اشياء والله الذي لا اله الا هو تكتب حزنا على ضياع حقهم وحزنا على جهلهم. يعني مثلا مجموعة قاعدة في فندق، وبعدين يجي واحد يقول لهم انتوا كم واحد؟ 60-70 واحد، كل واحد عليه هدي، تخش في الاحتمال بتاع الجنة، عايز يخليك من حزبيه، مفهوم؟ فما لا يعني المعتمر، فما اعتقد بقى كلام المعتمر في رمضان يأتي بعد طواف الوداع، عموما هو سنة في حق المعتمر. هل هناك فدي بعد حول من العمرة؟ لا. الهجي يصبح متى؟ انا فوجئت يا اخوان لما الحج العام الماضي، فوجئت بان الناس يفعلوا اشياء والله الذي لا إله إلا هو تكتب حزنا على ضياع حقهم وحزنا على جهلهم. يعني مثلا مجموعة قاعدة في فندق وبعدين يجي واحد يقول لهم انتوا كم واحد؟ 60-70 واحد، كل واحد عليه هدي 60-70 خروف، كل يوم تذبحوا خروف، مش بضحك، او لا مش خروف، كل يوم تذبحوا 5 خرفان يكفوكوا غدا وعشاء محترمين لانهم 60 واحد. وفعلا عملوا كده، فبقوا كل يوم يتفقوا مع مطعم ان يذبح لهم 5 خرفان وكده كده هيذبحوهم. فهم ياكلوهم. وامتى الكلام ده؟ امتى؟ بعد العمره، بحيث ان هم هيقعدوا 10 ايام واخد راحه فيها، يذبحوا فيهم او 12 يوم كل يوم 5 خرفان في 60 خروف، يبقى يتنهم طول ايه؟ المده اخر سلطنه. يبقى الهدي يعني طبعا ادي الهدي، فهو ده مصيبه. الهدي ها لا يكون الا يوم النحر الاكبر، مفهوم؟ يوم 10. فتنبه لذلك، فانت هتجد ايه؟